وقوله وفي المغني اختصار لاسمه التام، فإن اسمه التام مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، والخبر عن أسماء الكتب اختصارا جائز بشرطين، أحدهما أمن وقوع الإيهام، بعدم ذهاب الظنون الذهنية إلى كتاب وإرادة آخر، كقول القائل مثلا قال في الزاد، فإن هذا الاسم يذهب فيه الذهن إلى إرادة كتاب زاد المستقنع، فهو المشهور في قطرنا بإرادة هذا الاختصار، ويكون الناقل ناقلا عن كتاب زاد المعاد لابن القيم، وكتاب زاد المعاد لابن القيم إذا اختصروا ذكره سموه الهدي، وربما قالوا الهدي النبوي، فهو يعرف عند أهل العلم باسم كتاب الهدي لما فيه من بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الديانة، والآخر ألا يوقع في مستقبح القول ومستبشعه، ألا يوقع في مستقبح القول ومستشنعه، كقول القائل قال في النصب على إرادة نصب الراية، فإن هذا مستقبح من القول ينبغي أن يتجافى ولا يذكر به كتاب من كتب أهل العلم لما صار في عرف الناس من معنى فاسد له، فإذا وجد الشرطان جاز ذكر أسماء الكتب اختصارا. والمصنف رحمه الله تعالى هنا لما اختصر اسم كتاب مغني اللبيب جاء بما يرفع الإيهام عنه بذكر مصنفه، فإنه لو قال وفي المغني في قوله تعالى ذهبت أوهام الناس إلى إرادة كتاب المغني لابن قدامة، لأنه هو المشهور عند أصحابه الحنابلة، لكن لما أبان عن مصنفه فقال لابن هشام علم أنه أراد مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.